بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك اسلام معانتي جمعت معلتي علت عسرت تشعت جماد أو جماد الأولى شهر 404 هجرية كمون عسران حمشتن يناير قلت شهر عسرت تشعت ميلادي أزيد رستات موس دوز لنا ناي فقيخ قتصلو السودماني كابزا كتاب الفقه الميسر. المسألة الرابعة لما عانتي نوصل درسي بزعبة قربة نايزموتت انسسا انتدأ أسرينا يوز قربة تزيخ انتكملو نخلدو كم متحزماي كم قرباه انتكملو نخلدو نزب المالتي. المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. إذا شحن زئا كم قربة نايزموتو انسساتات اندحر تسري حزا شحن زياسي كم قربتنا زموتو انسساتات اندحر تسري حا خمي يخون. جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله ناي زموتت انسسات انتدأ إذا دبغ مالت انتدأ لفي عمالت إذا طهر دبغ بمعنى طهر بالمواد المطهرة كم انتهي مالتيو قداموت ماي مسجو قيروم شعو قبولين يروم كبال عمانت كومو قيروم شعو استفال علي عينت نزو قربة زي سرحو. لكن نزو قربة زي ما يؤكل لحمه الحيوان الميت الحيوان الذي مات ويؤكل لحمه ناتينا نزار بزلم سبوز بالعخونا لهم. أما قربة رغبنا لك ناي أدقي أدقي خلتي أمزلون حسن أدقي ناي كتما أدقي ناي برخة تقولني بالله تقربته أنت أخوني تقبلوا تخلي خي يلفع قدم قد كان الفعل لنا. أما نايتهم زي بلعون سساتات ولا لفعوا كل غمان أي طهر قربة نبري قربة أنبسة قربتها بيخا قبل مالتين واضح يا شباب قدام وتأبعدنا هم لهم يمسلون يرون أب قربة نبري انت سجد كخمي لهم نعمة يلوم انت تسأخ قيامة هم زي عقروا ازي حجي قيقاي ازي ابتي قيزي علم زينا فرلو كم زي قيرو مزارو اليرو مالتي هاسلو تقربة ناي نبري سيمان يفكدوه اتفقد خول ويتارخ لنا انسسا كنت كما لا نخلينا. لكن تاي سقال تاي زخونا خونا له زبلعك خونا إذا خمان سقلنا كنا انت قربة كنت كما له تاي لان قبرا لنا عبسلا كنا الفعل لنا حجي تفعل عليه مسرين له بوقي روم يلفعوه نزو قربة تزي قدامه تقل ما ينشعون نتقومون يا روم تشعو يقول عسل نزو واضح يا شباب. لقوله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي لهم أيما إهاب دبغ فقد طهر. زخون إهاب بمعنى الجلد إهاب تلنا هو الجلد زخون لهم إهاب جلد مالتي الجلد قبل أن يدبغ كي تدبغ خله. لكن إذا دبغ أيما إهاب دبغ لا في عند حكوينه فقد طهر زيت أريه إله إذا حديث زياء الترمذي ومسلم أو ريما مالتيو. لكن زي قربة زي انتهي مالتيو بخالة حديث نفسره السودماني الرسول صلى الله عليه وسلم أتعلى باقي أن تنزب اللعاء سقند باللعاء مالتو زخون قربة تبل مقيدة هو عام زحليس زعاميو زخونة قربت لكن خاص بمتى خونا له إذا حديث زي حجي بزياء نزا حديث حفشة وزنبرت كأيدا تال حجي مالتي إذا حجي تغسى حديث مالتي. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة بحنتي زمرتت انت حليف مالتي بحنتي زموتت انسسا وإذما تيل كبلي تيل با حليف مالتي. فقال صلى الله عليه وسلم هل تايلوم الرسول صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به نمن تايل أخمز قيرهم درب يوم زم سب أطال مالتي نمن تايل تقرب تاسني زي وصدوه هل أخذوا أي ما حشدوا مالتي امتاز وصدوه إهابها قربتها مالتي فدبغوه فانتفعوا به بدحرزي انتهي قبروا مالتهم يتقموا بؤوا فدبغوا يرفعوا تأريوا بدحرم السريد ما يتقموا له. فقالوا إنها ميتة انتهي لهم نساء ميتة ميتة سلزقونات ذات الزياء إلهم بدحري الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي لهم قال إنما حرم أكلها نزل خنب العيوتي حرام كل نزلوا ها شباب ويتاس لزغنت أين حرام كل زلو تي سقايم أما تقربتها حلال انت داء لفعو وهذا فيها وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا زياد ماني انت داء إذا ميتة زلة حاردنا حلال يعني بلا تغينا حارد ناسي حلال تغون يعني بلا تغينا ولا ويتاخون لا تقربتا خنوصلوا لنا قل بشرط كنلفع لنا سلزا حديث زياء نتا أقدم التقسكوا حديث كن مزياء مالتيو انتا يتقبر الله تقييد الله انتيا بحفشو يعني رازخون قربت أبزياء قل ناي شات مخانا الرسول صلى الله عليه وسلم تغيسون الله شات دما أتالي أباقي عمالتي. وأما شعرها فهو طاهر أتي شوغراغن صوري زموتت انسسا المقاتب اللي عتقوين السقاء زي شوغرازي تاخونا له يا شباب طاهري أي شعرة شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة وأما اللحم فإنه نجس انت داء حلال كوينا حريدنا خنبلعان كوينا انتي تقرى نبعلو تأهريو اما تي سقاء انت اخونا له يا شباب نجس اخونا له سقاء كنبلعو يبنان ومحرم اكله حرامي نخنبلعو دماني لقوله تعالى الا ان يكون ميتة حرام غير لكم زلوكم حلال يبلعو ستايو لكن تداء موت كوينا موت حرامي والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام يا زبدان صراحة قال يوم قال له موت كله زبدان والعياذ بالله ميت لا رأيه أو دما مسفوحا قال لي تحرم زغن الدماء دما مسفوحا دما مسفوحا هو الدم الذي يصب من الحيوانات عند ذبحها عند ذبحها يعني خد حردا كلنا زفسس دم إذن الجزية حتى تنتيرنا خمان أنتم حرادوت ها كمون أنتم نحرد أبجزنا نحرد ما أدري إذا خنت كغل لنا ما أدري إذا نايم جمرتا مس حرد كه زود صدم دم مسفوح ما إذا دم مسفوح إذا تقول على لو مالتي كتصري على لو تدا أب نفسنا بأكلاتنا يكون وإذا ما أبكدنا نتيرنا ونأتوا نجس لزوج فرجعكم يا شباب تا سحرنا تنين إلى زوج أدم أما بتحري زلو قربتنا قربتها قبل قربتها عند حرنا كلنا سقاء زلو دم زي أي نجس تات نجس أول كتوت كل دم زي دم مسفوحة زي نجسي أو لحم خنزير سأل سيد الماني سقاء نمتى ناي حاشما والعياذ بالله فإنه رجس أي نجس زي نجاسة أيوه إلو رب سبحانه وتعالى. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنباتات أو النبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما زد ماني بتوم زصريو مواد تتغيمنا خنصري لنا قدموت كم زاز بالكم بمتى يتقمون يرو مالتيو بما يتشول لكن ابزو النازي انت قالو مالتيو اوصلتون قالو كالقرض والعرعر في خمته غنكم عدنا التي جلد كالفبو غلو قالو خمسي كبي بعينات زبقل تاين ولا غيرنا ذكروا نقول لك اذا حجي يسري اذا خدتكم يقبا مالتي وين عوز امساسلو مالتي واما ما لا تحل الذكاء فانه لا يطهر ابتدا حريفك حلال لتخون كويلا انسسه اذا يصر خايص يصرني تنزب اللعات راح هنا نزر هاي تنزب اللعات وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر سلازين أي دمو مثلا حرت بعيلون اشتها ولا تزرع ستخن هاي صريني هنا توجد باللعنة زقونة زي قاعدة ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده زي قاعدة ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده زي باللع سقوط زي نبلع انسسا ازي اتي ناتو قربت اي تصريني لا يطهر بالدبغ ولا الفعنايون اي تصريني ولو كان في حال الحياة طاهرا ولا الطهارة عند حرنيرو دحرايقن ازي انسسا زي سلا زي باللع مسموته ازي ناتو قربت ناب نجس يغير وجلد ما يحرم اكله ولو كان طاهرا في الحياه فانه لا يطهر بالدبغ زي قاعده زي او سنه مالتي والخلاصه اما جرش مالتي ثم فورمولا قاعده غروسد ان كل حيوان مات وهو من ماكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ زي أخذك ما زي قاعدة زي أن كل حيوان مات أن كل حيوان مات زخونا انسساز موتا وهو من مأكول اللحم سقون بلعوته خلو انسساز مسموتا مسموتا ما سقون بلعينا نحر كي حردنا يموتو فإن جلده يطهر بالدباغ فإن جلده يطهر بالدباغ يعني الفعنا خنصرين خلينا إذا أنت تقولوا أن بلعو أنسسا سبوز بالله أنسسا مالتي أنت قاليتي فورمولا خنوصل وكل حيوان مات زخون أنسسا زموته وليس من مأكول اللحم سبوز أن بلعو تقولوا فإن جلده لا يطهر بالدباغ زي قربته آية طهارين آية صرين ولو ألف عناي نزو قربة زمانتي ساعتها خلاص لزلة أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.